العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهد بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ونسأل الله أن يجمعنا دائما بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك القادر. هذا هو المجلس الأول مع كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر، ونسأل الله أن يكتب لنا جميعا حج بيت الحرام، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك القادر. إن شاء الله نقرأ الكلام ونعلق على ما يحتاج للتعليق من الكلام. يقول المؤلفون حفظهم الله، طبعا قام على تأليف الكتاب مجموعة من أكابر أهل العلم، وأشرف عليه فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. كتاب الحج، الباب الأول، وفيه مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج. قالوا: الحج في اللغة القصد، حج بيت الله الحرام، يعني قصد بيت الله الحرام. وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبد لله أي عمل من الأعمال وأي عبادة من العبادات، لا تكون عبادة إلا بأن يقصد الإنسان بفعلها التعبد لله عز وجل، وإنما الأعمال بالنيات. وقد قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، الآيات. فالحج في الشرع التعبد لله بأداء المناسك، أعمال الحج في مكان مخصوص. لا يصح الحج في أي مكان إلا عند بيت الله الحرام وفي منى ومزدلفة وعرفة. نسأل الله أن لا يحرمنا من زيارة هذه الأماكن وتلك الأماكن التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذوا عني مناسككم. قالوا: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص. هناك للحج مواقيت زمنية، الحج أشهر معلومات، وهناك مواقيت مكانية، ويأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. لكن الآن في التعريف، التعبد لله، ما هو تعريف الحج في الشرع؟ التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان مأمور في الصلاة بأن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قام وصلى أمام الناس على المنبر، قام وقرأ وركع ورفع ونزل لما جاء وقت السجود، وسجد عند أصل المنبر، ثم أتم الصلاة على نفس الهيئة، وبعد ذلك قال: يا أيها الناس، إنما فعلت ذلك لتعلموا مكاني ولتأتموا بي. يا أيها الناس، صلوا كما رأيتموني أصلي. بالنسبة للحج، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحج في الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، جعل وهو يفعل المناسك صلى الله عليه وسلم يقول للناس: ألا خذوا عني مناسككم، استنوا بسنة رسول الله واقتدوا به. وفي جميع الأمور العنوان، عنوان المسلم الذي يرجو الفلاح ويرجو القبول، أنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عليكم بسنتي، أي طريقتي التي عبد النبي صلى الله عليه وسلم بها رب العالمين، وسنة الخلفاء الراشدين من بعد يعض عليها بالنوم. يبقى تعريف الحج التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفضل الأحاديث التي جمعت صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وألف محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه رسالة في شرح حديث جابر وفيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها جابر رضي الله عنه عنهما نقلا دقيقا جيدا، والشيخ الألباني رحمة الله عليه جعلها في رسالة وشرحها وبين ما فيها، ونسأل الله ألا يحرمنا من فضله. المسألة الثانية، طبعا سيأتي معنا صفة الحج إن شاء الله موضحة ميسرة إن شاء الله. المسألة الثانية، حكم الحج وفضله. طبعا الحج تنطق الحج بالفتح والحج، وهما قراءتان قرأت بهما الآية ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت، القراءتان صحيحتان، من استطاع إليه سبيلا، الآيات في سورة آل عمران. رواية صحيحة، أيوة، عن حفص عن عاصم قال لكن الإنسان لا يشز يعني إيه. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقرأوا حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وباقي القراء يقرؤونها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالقراءتان يعني صحيحتان وليس واحدة منهما شاذة، بل القراءتان صحيحتان. طيب ما أنا بقول لك عشان كده الإنسان لا يشذ، يعني حتى لو في شيء معمول به أخذ بالك الإنسان لا يشذ عن المكان. أنت عندك مثلا في ما أنا خلق معك شيء ما يكون في مسألة فيها قولان والقولان متكافئان، يرجع أهل العلم للمعمول به في المكان الذي لا يحدث بلبلة. عندك مثلا رفع اليد في تكبيرات صلاة الجنازة أو تكبيرات صلاة العيد، صح عن بعض الصحابة رضي الله، طبعا الأمر ليس فيه شيء مقطوع به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نرجع إلى الصحابة فنجد مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الرفع في كل التكبيرات في العيد وفي الجنازة، غيره من الصحابة رضي الله عنهم يرى الرفع في تكبيرة الإحرام فقط، ويرجع لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة لا يرفع إلا في أربع مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الثانية للثالثة. فيقولون إن يرفع في تكبيرة الإحرام وبقية التكبيرات في العيد وفي الجنازة بمثابة تكبيرات التي لم يكن يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونلتزم بما ورد فيه النص النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع فيه. فالمسألة فيها قولان متكافئان ولا ليس فيها قطع بشيء. طيب ما العمل؟ الأولى والأقرب للسنة أن أنت ترجع للمعمول به في المكان، إذا كان المعمول به في المكان الرفع فقط في تكبيرة الإحرام يبقى أنت مع أهل المكان، لا سيما إن هذا قول عليه الصحابة رضي الله عنه. مسألة التكبير في العيدين، التكبير المطلق والتكبير المقيد، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك، بأي صيغة ما يهمنا، ليس هناك صيغة محددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صيغ وردت عن سلمان، عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عباس، عن عمر رضي الله عن الجميع. فالعمل بأي صيغة، وإن كانت بعض الصيغ أصح من بعض، ولكن لا حجر على من حتى يكبر بصيغة لم ترد عن بعض الصحابة طالما إن هي تكبير، صيغة تكبير. لكن الحذر والممنوع أن يشز الإنسان ويأتي في مكان مستقر على شكل معين من أشكال التكبير وصيغة معينة، ويأتي ويحدث بلبلة ويكون في خلاف بين هذا المسجد وهذا المسجد وهذا المكان وهذا المكان، لا، يختار الأقرب بالسنة والمعمول به في المكان. وقس على ذلك مسائل كثيرة، مسألة اختلاف المطالع، هل الأولى أن كل المسلمين لهم رؤية واحدة ولا كل دولة لها رؤية، إن كان الأقرب إلى النفس ومذهب جمهور العلماء وأكثر العلماء أن المسلمين جميعا لهم رؤية واحدة، ولكن هناك مذهب معتبر مذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل بلد لها رؤية، قول معتبر وقول قوي وليس بالقول الضعيف. طيب افترضنا ان عندنا قولان متكافئان، او حتى ان انا عندي الراجح قول الجمهور وان المسلمين جميعا لهم رؤية واحدة، لكن المعمول واللي انا مضطر ان انا التزم بالاخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما ان كل دولة لها رؤية مخصوصة، يبقى الإنسان في هذا يسد باب الفتنة بأن يرجع إلى قول مفتيه. هكذا أفتى العلماء بأن هذا يمنع يعني الفتنة ويمنع الخلاف، لا سيما أن الإنسان يرجع إلى هدي وإلى سنة ولا يرجع إلى خلاف للسنة. هنا المسألة الثانية، حكم الحج وفضله. قالوا أولا حكم الحج، الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ولله، هذه اللام تسمى عند العلماء لام الاستحقاق، حق لله، حق يبقى الأمر واجب، ماشي، على الناس كل الناس، لا طبعا هذا مخاطب به المسلمين ولا يصح من الكفار عبادة كما مر معنا وكما سيأتي معنا، يبقى هنا هذا عام أريد به الخصوص لهم المسلمين. طيب كل المسلمين لله حق عليهم أن يحجوا، قال تعالى حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة بتشمل 7 أمور هنفصلهم كمان شوية إن شاء الله. يبقى الحج ركن من أركان الإسلام، واستدلوا على ذلك بهذا الدليل، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، واستدلوا بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 وذكر منها الحج، وقد أجمعت الأمة. يبقى الحج ركن من أركان الإسلام واجب على المستطيع بالكتاب والسنة والإجماع. قالوا وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر. لماذا مرة واحدة؟ لما يأتي من الأدلة. خلاص يبقى الحج واجب بالكتاب بهذه الآيات وبالسنة المتواترة، منها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر الذي ذكره المؤلفون بني الإسلام على 5، ومنها وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أيضا معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الآن من أفضل الكتب التي وقفت عليها في شرح مناسك الحج والعمرة، كتاب للشيخ أحمد حطيب حفظه الله، كتاب الجامع لأحكام الحج والعمرة والزيارة، كتاب مجلد ضخم وفيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله شرح بمسائل مستفيض فيها الشيخ حفظه الله، والشيخ أحمد حفظه الله له نفس الفقيه الراسخ يعني في التعامل مع الأدلة، نحسبه كذلك ونسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، حج فرض، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، ده تعليق على كلام المؤلف على المستطيع مرة واحدة في العمر، لو حج بعد ذلك يكون إيه؟ نافلة، أو يجب عليه مرة أخرى في حالات، إن هو نذر أن يحج فقد أوجب على نفسه الحج، الحالة الثانية أن يفسد حجه في بعض الحالات كما سيأتي، بجماع أو بغيره، وعليه أن يتم المناسك وأن يحج في العام الإيه؟ المقبل. لكن الأصل أن الحج على المستطيع واجب في العمر مرة. متى يجب مرة ثانية؟ في حالات إذا نذر وأوجب على نفسه ذلك، ثانيا إذا فسد حجه لسبب أو لآخر من الأسباب التي سنذكرها، فيكمل المناسك ويستأنف حج في العام الذي يليه أو وقت أن يتمكن. طيب هنا يا أيها الناس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها، يعني الرجل، ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم، يعني في كل عام، لوجبت ولما استطعتم. والحديث فيه: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤال واختلاف على أنبيائهم. المهم إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. طيب، والإجماع، أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، طبعا إلا إذا نذر مرة ثانية أو فسد حجه فاستأنف حجه غير التي فسدت. ووجوب الحج من المعلوم من الدين بالضرورة، وجحود ذلك كفر والعياذ بالله. اللي يقول لا، ليس في الإسلام شيء اسمه الحج، يكفر عياذا بالله. يبقى المسألة الثانية ذكرنا منها حكم الحج. المسألة أو ثانيا في المسألة الثانية فضله، فضل الحج. قال المؤلفون: فضله. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سيأتي معنا إن شاء الله أن الحج المبرور الذي جانب فيه المسلم قدر استطاعته الرفث والفواحش من الأقوال والأفعال، اجتهد أن يوافق فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بمال تحرى فيه أن يكون حلالا خالصا، عاد من حجه أفضل مما خرج، إلى غير ذلك من مواصفات الحج المبرور سيأتي معنا إن شاء الله. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يكتب لنا حجا مبرورا وأن يجمعنا في جنته. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث. قيل الرفث هو الكلام الفاحش، وقيل هو مقدمات الجماع لمن كان معه أهله، وقيل غير ذلك وسيأتي إن شاء الله. ولم يفسق. من حج لله خالصا لله عز وجل، لا يعني لا رياء ولا سمعة، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث. يعني نذكر ببعض هذه الأحاديث التي وردت في فضائل الحج. نقول أولا: الحج يمحق الذنوب المتقدمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولما أراد عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده: ما لك يا عم؟ قال: أردت أن أشترط يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ يعني من الذنوب، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله. فمن فضائل الحج أنه يمحق الذنوب المتقدمة. ثانيا، طيب والكبائر؟ أما الصغائر فلا خلاف عليها، وأما الكبائر فقال أهل العلم إن الكبائر تحتاج توبة. طيب، وهل يعني هناك توبة أصدق من توبة من يعني يذوب قلبه خشية ومحبة لربه عند المقام حول الكعبة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة وعين رمي الجمرات وفي الطواف وفي السعي؟ هذا إنسان يظن أنه إن شاء الله يتوب توبة صادقة نصوح، فلا يتبقى لتغفر الكبائر إلا ما تعلق برد المظالم والحقوق إلى أهلها. فنقول رجعك يوم ولدته أمه من الصغائر ومن الكبائر، ويبقى رد المظالم لأهلها، يتوب من الكبائر ويرد الحقوق لأهلها، فيكون الحج سببا إن شاء الله لمغفرة الصغائر مع الكبائر. نسأل الله أن يغفر لنا زللنا. اثنين من فضائل الحج أنه سبب للعتق من النار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم، يعني بهؤلاء شعث الغبر الملائكة، انظروا ماذا أراد عبادي، إلى نهاية الحديث. وفيه أن الله عز وجل يغفر لهم، وأن إبليس يأخذ التراب ويحثو على رأسه من كثرة ما يرى من المغفرة. ثلاثة الحج جزاؤه الجنة، مش ألف حسنة ولا ألفين حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله. أربعة الحج من أفضل الأعمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، التوحيد. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، ذروة سلام الإسلام. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. خمسة الحج أفضل جهاد للنساء. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، ذروة سلام الإسلام، أفلا نجاهد؟ يعني النساء تجاهد. قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، وفي قراءة: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، والأشهر ولكن، يعني للنساء أفضل الجهاد ما هو؟ قال: حج مبرور. السادس من فضائل الحج والعمرة: الحج والعمرة ينفيان يزيلان الفقر والذنوب. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، يعني النار والنفخ في الحديد في النار، خبث الحديد والذهب والفضة، يعني يزيلان الفقر. وأول إزالة للفقر إزالته من القلب، مش من اليد، لا، الغنى يكون في القلب وليس في اليد. ينفيان الفقر والذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي إيه؟ راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينه، ممكن يكون في بين إيديه أموال لا حصر لها، ولكن يشعر أنه محتاج، الفقر لم يغادره، معاه الفقر ملازمه، أخذ بالك. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحج والعمرة ينفيان الفقر. الكفاية هي الغنى، الرضا هو الغنى، ينفيان الفقر والذنوب. نسأل الله ألا يحرمنا من فضل. المسألة الثالثة، قال المؤلفون: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا الدليل الأول على أن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة واحدة. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج ده إجماع، لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة. يبقى الحج على المستطيع كم مرة في العمر؟ أجمع العلماء على أن الواجب هذا هو الأصل على المستطيع في العمر مرة واحدة. متى يجب مرة ثانية؟ إذا أوجب على نفسه أو إذا أفسد حجه فاستأنف حجة أخرى. طيب مسألة أخرى، هل الحج واجب على الفور بالنسبة للمستطيع أو على التراخي؟ جمهور العلماء خلافا للشافعي رحمه الله، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد يقولون وأكثر العلماء أن الحج واجب على الفور على المستطيع. خالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وقال على التراخي، واستدل ببعض الأدلة منها تأخر خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، ويرد العلماء على هذا الدليل بردود يعني سيأتي ذكرها إن شاء الله. لكن هنا يقول المؤلفون وعليه المستطيع أن يبادر بأدائه حق الله الحج إذا تحققت شروطه. إيه هي الشروط؟ ستأتي المسألة القادمة. ويأثم بتأخيره لغير عذر، هذا على قول جمهور العلماء. ما الدليل على أنه يأثم؟ الدليل ما يأتي من الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج. تعجلوا فعل إيه؟ أمر. تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ففهموا الشطر الآخر من الحديث، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، كأنه ترهيب. حج قبل أن لا تستطيع، قبل أن يعرض لك ما يمنعك من ذلك. أنت الآن مستطيع، فالحج في حقك صار فرضا، فإن عجزت بعد ذلك يعني كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهم في بقية الآية كأنه تهديد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إن لم تبادروا إن لم تستجيبوا فاحذروا أن يحال بين أحدكم وبين قلبه. استدل جمهور العلماء بهذه الأدلة، تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا، أكثر العلماء على تضعيفه. الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث، حسن الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فعلا في الهامش يقول رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله في الإرواء. ومعنى ما يعرض له أي ما يطرأ له ويحدث له، يحدث أنه ينشغل بشيء آخر. قال المؤلفون وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا، ومن استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا الأقرب في أنه موقوف على علي رضي الله عنه. واستدل جمهور العلماء أيضا على وجوب الحج على الفور بقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض، وبغير ذلك من الأدلة. وهذا هو الأصل بالنسبة للاستجابة لأمر الله، طالما أن اللي يعني أنت حتى في دنيا الناس لو أنت قلت لي عامل عندك أو إنسان يعني أنت لك أمر علي يعني ائتني بهذا المحمول أو ائتني بما أشرب، يأتيك بعد 3 ساعات بالماء لتشرب أنت، ويقول لك أنا قد نفذت الأمر. أنت نفذت الأمر لكنك أسأت في تنفيذه. أخذ بالك فاء المبادرة، إذا كان هذا في دنيا الناس ففي أمر الله من باب إيه أول ولا إيه يكون مات من العطش أي موت اللي جاب الماء يقول لنا يعني أنا سمعت الكلام. طيب شربه أنت بقى. المسألة الرابعة شروط الحج، خلي بالك عشان أنا هلخبطك في الأمور اللي جاية دي. شروط الحج التي ذكرها المؤلفون 5، كم شرط؟ 5. من هذه الشروط 5 شروط وجوب وصحة، وشروط صحة فقط، وشروط وجوب فقط. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هناك شرط من هذه الشروط الخمسة لا يصح الحج إلا به ولا يجب الحج إلا به في نفس الوقت. زي إيه؟ الإسلام. تعال نقرأ كده ونمشي. قلنا إيه؟ شروط صحة ووجوب، شروط وجوب فقط، شروط صحة فقط. المسألة الرابعة شروط الحج. يشترط لوجوب الحج خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام. الإسلام شرط وجوب ولا شرط صحة؟ صحة ووجوب. هو لا يصح منه الحج إلا إذا كان مسلما، ولا يجب عليه الحج إلا إذا كان مسلما. الكافر يؤاخذ بتركه للحج وفروع الشريعة، ولكن لا يصح منه ذلك إلا إذا أسلم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فهذا لا يصح منه ولا يجب إلا على المسلم. فالإسلام لا يصح الحج إلا به ولا يجب الحج إلا على المسلم. قال فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كل العبادات، ويعذب ويزيد في عذابه تركه للحج وتركه للصلاة وتركه للصيام وتركه لكل ذلك، ولا يصح منه فعل شيء من ذلك إلا إذا أسلم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. نكذب بيوم الدين يعني ناس بتقول ما فيش حاجة اسمها يوم الآخر، ما فيش حاجة اسمها يوم القيامة. ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء كفار. طيب لماذا ما سلككم في سقر؟ كنا نكذب بيوم الدين. وخلصنا خلصة المسألة. قال أهل العلم وفسر ووضح ذلك من المعاصرين الشيخ الأثيمين رحمة الله عليه، قال ذكر التفصيل في الآية لفائدة، وهي هنا أن تركهم لفروع الشريعة يزيد في عذابه، يخلدون في النار لأصل كفرهم لموتهم على الكفر، ويزيد في عذابهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلا يصح الحج من الكافر ويؤاخذ بتركه ذلك. ثانيا العقل. العقل شرط وجوب ولا شرط صحة؟ الاثنين. ليه؟ لأنه لا يصح من المجنون، لا يصح، ولا العبادة تصح من المجنون؟ لا تصح. ولا يجب عليه لأن قلم التكليف مرفوع عنه، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون. فالعقل شرط صحة وشرط وجوب الاثنين. فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه. العبارة دي متكررة في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية. بص كده للجملة في الكتاب. الإسلام لا يجب الحج على الكافر، يبقى الإسلام شرط وجوب. ولا يصح منه، يبقى الإسلام شرط إيه؟ صحة. مكتوب عندك إيه بس في جملة؟ تعرف تفسير الإمام السعدي رحمة الله عليه من أروع التفاسير. ليه؟ لأنه ما يجيب لكش الكلمة وإيه ويحط نقطتين كده وراح حاطط لك معناها، ولا يستفيد جدا ويسهب جدا لحد ما انت ايه ما تلاقيش حاجة ان انت تزودها من عندك ولا تجيبها من هنا ولا من هنا. لا، ده حاطط التفسير في جمل، اخد بالك، زي الجمل دي كده جمل جامعة لمعاني تخليك انت ايه تجيب في معانيها حواشي من هنا ومن هنا ومن هنا. لا هو بالمختصر الاختصار المخل، ولا هو باللي فيه الاسهاب والطالة المملة اللي انت ايه خلاص ايه تقف وانت بتقرأ فيها. فهنا خلي بالك من الكلام في الفقه الميسر. فلا يجب، يبقى الاسلام شرط وجوب، وعلى الكافر ولا يصح منه، يبقى الاسلام شرط صحة. في الجملة الثانية العقل، فلا يجب الحج على المجنون، توجب عليه ازاي وهو ليس اهلا للتكليف، ولا يصح منه لو خرج مع اهله وهو مجنون، اخد بالك، ومشى معاه وعمل المناسك، هو لا يأثم بتركه ولا يجب عليه ذلك، اخد بالك، وخلاص هو حج مع اللي حجهم. ولا يصح منه في حال جنونه، لانه لو افاق ولو عقل خلاص، لان العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من اهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق. كما في حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى الإسلام شرط صحة وشرط وجوب، العقل شرط صحة وشرط وجوب، البلوغ خلي بالك، البلوغ شرط صحة ولا شرط وجوب؟ لا، لو حج المميز والطفل حجه صحيح شرط وجوب. الصغير أسألك يجب عليه الحج؟ لا، لا يجب عليه حتى يبلغ. فلو حج لهذا حج ورفعته في ايديها، ده لسه ممشاش يا رسول الله، قال نعم له حج صحيح، لكن يكتب في ميزان الطفل ده سيئات؟ لا، يكتب في ميزانه حسنات. أيوة، فإذا بلغ وجبت عليه حجة الإيه؟ الإسلام. جميل. يبقى هذا المذكور اللي هو المسلم غير البالغ المميز أو حتى الرضيع الذي على يد أمه حجه صحيح ويكتب في ميزان حسناته وتؤجر أمه ويؤجر أباه، لكن لا يجب عليه، ما خرجهوش وسابوه عند الجيران، خلاص لا يأثم ولا يأثمون. البلوغ فلا يجب، يبقى البلوغ شرط وجوب وليس شرط صح. صح، جميل. لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ، للحديث الماضي رفع القلم عن ثلاثة وذكر فيهم صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ. قال: لكن لو حج فحجه صحيح. جميل. وينوي له وليه، ينوي له يعني لما يدخل في الإهلال وفي نية الحج، الصغير ما يستطيعش أنه ينوي، من ينوي عنه؟ وليه. وسيأتي تفصيل ده إن شاء الله. قال: إذا لم يكن مميزا، إذا كان 6-7 سنين وانت طالع ولسه ما بلغش حتى مثلا 10 سنين، فهمه انت تنوي دلوقتي، احنا الوقت ايه رايحين نحج وهنعمل كذا وهنعمل كذا، خلاص ايوه خلاص، فخلاص نوى. جميل. قال: ولا يكفيه يعني حجه هذا الذي لم يبلغ عن حجة الاسلام بلا خلاف بين اهل العلم، كل العلماء قالوا لما يبلغ يعمل ايه. الراجل ده شبه مين او الطفل ده شبه مين؟ أيوة أحسنت. لهذا إيه حج؟ قال نعم ولك أجر. جميل. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ وشبه واحد كبير كمان، واحد كبير حج لكن هو غير مستطيع، هو راح كتف في في في في الجواز بتاعه جزار، وهو مش جزار، كتب في الجواز بتاعه ايه اي حاجة وهو مش حاجة. فجي العلماء قالوا يأثم ولا يخرج وليس مستطيعا ولا يجب عليه ان يخرج، الرجل مشتاق وعمل، فجه وقعد. فقالوا ده الحكومات بتبقى عاملة حسابها في العدد الفلاني من الشرطة علشان خدمة العدد الفلاني من الحجاج، فلما بيدول بيدخلوا من الشبابيك بيزيد الحمل عليهم وبيحصل حوادث، يبقى هو كده بيخالف النظام، يبقى هو كده بيتسبب في حوادث، يبقى هو كده زور وكتب جزار وهو ما هوش جزار، يبقى كده كل الكلام ده نحن معكم فيه. ويأثم لتعمد ذلك وحجه صحيح وسقطت به حجة الإسلام، فحجه صحيح ولم يجب عليه لأنه غير مستطيع، فبقى شبه مين؟ الحج الصغير. جميل. كله بيطلعوا بالزمن دول من الناحية دي، هذا الأقرب للصواب والله أعلم. وقد غال من قال لا يصح حجه، لا يصح حجه، خد بالك، وتسقط به الفريضة ويأثم لما ذكرنا من المخالفات. لا، الصغير لا تسقط به إلا إذا بلغ، لكن احنا بنتكلم عن الراجل اللي إيه بلغ ده، لكن هو في شبهه في الناحية دي بس يعني. طب هو طلع واشتغل بالزمن هنا، لا ما في ده ما بتبقى الكلام ده كله فيه ضرب من البدايه من التاشيرات ذات نفسها، هم عارفين ان اللي مخرج التاشير ده عارف ان هي مش رايحه الجزار، رايحه لايه؟ لا، وهي بتبقى المفروض ان هي تاشيره، فبيخليها 10 تاشيرات. ما مخالفات كتير يعني كنا سمعناها من المشايخ هناك. الجزار هيدخل لما يشتغل الجزار الجزارين بيطلعوا هم اللي ما بيشتغلوه هو ده لا شك ان هو اقرب لا شك ان هو اقرب من غيره للي بيروح ما بيشتغلش هو ده اقرب من اللي بيروح ما بيشتغلش لكن احنا بنتكلم ايه على فرض ان هو راح ما اشتغلش الى اخره يعني انه اللي بيشتغل ما يقسمش ما يأثمش إذا يعني إيه ابتعد عن غير ده من المخالفات لكن لو اشتغل فعلا ويكون أقرب إن شاء الله إلى عدم الإثم. تنوع عليه استنى بس أنا لا أمنع من يسألني أقول لا أخرج لك لأن أنا شايف في ناحية أخرى أنت على أحمد بزوم من الوقت في ناحية أخرى اللي هي إن المفروض على منظمين الامور ان هم ييسروا الامور وما يبقاش الحج بالمبالغ الرهيبه دي اللي ما تخليش العشر معشر المسلمين هم اللي يخرجوا للحج لا المفروض يبقى في تيسير وفي تنظيم افضل من كده. استنى بقى. طيب قال ولا يكفي عن حجة الاسلام بلا خلاف بين العلماء لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت صبيا لها فقالت يا رسول الله لهذا حج يعني له حج صحيح صح حج قال نعم ولك أجر ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ده برضو أخذ بالك حج وهو لسه إيه مملوك ثم عتق هو حج وأمره مش بإيده أخذ بالك فمن شروط الحج صحة أو وجوب الحج إن هو يكون حر فبعد ما يعتق يبقى إيه كأنه صبي وحج وهو صبي يبقى إيه يحج حجة الإسلام فعليه حجة أخرى. الرابع هنقرأ الكلام لنهايته وبعدين بعد كده إيه هنقف مع موضوع الاستطاعة اللي هو السبع حاجات اللي بها يكون الإنسان مستطيع في المرة المقبلة إن شاء الله. العبد يعامل معاملة ما لأنه لا يملك أمره اللي لو سيده قالوا لا ما تخرجش يعمل إيه غير مصطفى هو إن خرج صح حجه لكن لا تسقط حجة الإسلام بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج فبلغ ثم بلغ فعليه حجة أخرى نفس الحديث وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى يحج هو مسلم مالك لنفسه لأمره حر أخذ بالك لهنا إيه الرابع هو الحرية فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا لكن لو حج حجه صح حجه إن كان بإذن سيده كأن طفل واستأذن من والده وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم اعتقى إجماع فعليه فضل يكون هنا شرط بإذن سيده لو حج يكون حجه طبعا لأنه أمر لازم يستأذن من سيده يكون هنا شرط لا لا اذا حج ايضا من وراء سيده خد بالك يكون زي صاحبنا اللي كتب جزار ده اذا كان لكن لا تسقط الفريضه طلب من طلب بحج ووجوبا زي الصغير بعد ما يعتق وهذا ولا تسقط عنه حجة الاسلام حتى يعتق وهذا حتى يبلغ اذا كان المسائل اللي فيها اجماع تفضل اذا كان باذنه تسقط حتى إذا كان لا لا لا لا تسقط حجة الإسلام حتى يكون حرا إذا طب لو كانت بإذن سيده أيضا لا تسقط حجة الإسلام لأنه لا زال مملوكا أخذ بالك لأن الكلام هنا صحيح وأيما عبد حج بشرط أو بدون شرط بقى من قدامه أو من وراه ثم عتق فعليه حجة أخرى. طيب هنا قال وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه إجماعه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام بوضوح كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. طيب نقف هنا إن شاء الله ونبدأ مع الكلام عن الشرط الخامس من شروط الحج وهو الاستطاعة في المرة المقبلة إن شاء الله لأن الاستطاعة إيه؟ هنضطر إن احنا نرجع نقرأها تاني فنبدأ منها إن شاء الله المرة المقبلة. نقف ونكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إن شاء الله.